أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية تعالج العقيدة، وأعظم أركان العقيدة التوحيد والنبوة والبعث الآخر، وهذه الآيات تقرر هذه وتؤكدها. أولا، يخبر تعالى وقوله الحق فيقول إن هذا القرآن الذي بين أيديكم، الذي في صدوركم، المكتوب بسطوركم، هذا القرآن العظيم هو فوق التوراة بمسافات، فوق التوراة التي يحتج بها اليهود، القرآن الكريم فوقها. يضاف إلى ذلك أنهم زادوا فيها ونقصوا منها حسب أهوائهم وشهواتهم وأطماعهم في الحياة، فلهذا لسنا في حاجة أبدا إلى التوراة ولا إلى الإنجيل، ويكفينا هذا القرآن العظيم. والقرآن وصفه الله بأنه المجيد وأنه الحكيم وأنه العزيز وأنه وهذه الصفات كلها للقرآن الكريم. إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. ألف لام آية كتاب الحكيم. إن هذا القرآن الذي بين أيدينا يهدي المؤمنين به وبمن جاء به وبمن أنزله ودعا إليه، يهدي من آمن وأراد الهداية، يهدي للتي أقوم أعدل وأسلم وأصح وأسعد وأكرم، الطريق المسعدة المكمل للإنسان المحقق له مراده من هذه الدنيا والآخرة هو القرآن الكريم. ما يدعو إلى باطل ولا إلى ترهات ولا خرافات وإلى شهوات ولا أطماع ولا نزعات ولا قبليات، يدعو للإسلام الذي هو الطريق المسعد لمن أسلم قلبه فيه لله وسار فيه وسلكه. فلا نلتفت إلى التوراة كتاب موسى. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم أولا، وثانيا يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبشرهم بماذا؟ والله لبسعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة، فقط أن نؤمن به وبما طلب منا الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ونطرح بين يدي الله، نفعل ما أمر ونترك ما نهى، لن تنتهي مسيرتنا إلا إلى دار السعادة في الدنيا والآخرة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يبشرهم بماذا؟ بما يحبون من خير الدنيا والآخرة، بسعادة الحياتين. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. دائما الإيمان العمل الصالح، الإيمان فالعمل الصالح، لحكمة عرفتموها وهي أن المؤمن حي يستطيع أن يعمل الصالحات، والكافر ميت لا يستطيع أن يعمل الصالحات. فالإيمان أولا كالروح أولا في الجسم، بعد ذلك الجوارح تعمل. فقدنا الروح الأجسام ما تفعل شيئا، لا العين تبصر ولا الأذن تسمع ولا اليد تبطش أو تأخذ. الإيمان أولا، إنه بمثابة الروح للجسم، وهذا في كتاب الله عشرات الآيات. دائما الإيمان العمل الصالح، وإذا ما ذكر الإيمان يعقب به من يعمل صالحا وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكرته وهو مؤمن، تأتي جملة حالية والحال أنه مؤمن. ويبشر المؤمنين الكمل الإيمان، كلمة المؤمنين الصادقين في إيمانهم الكاملين فيه، الإيمان بحق. ومصدر الإيمان قال الله قال رسوله، ما أمرنا الله أن نؤمن به آمنا به، ما أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به آمنا به، سواء حذقناه فهمناه أدركناه وصلت عقولنا إليه أو لم تصل. فقط إذا قال آمن بكذا آمن بكذا، لا يستلزم أنك لا تؤمن إلا بما تعقل وتفهم، لا أبدا، قل آمنت فقط. ونذكر الحادثة التي تمت في الدرس، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، أوحي إليه وهو على الكرسي يعلم الناس أن فلاحا في بني إسرائيل كان يركب بقرة، والبقرة للحرث والسني ليست للركوب كالحمار والفرس والبغل، فهذه البقرة رفعت رأسها هكذا إلى الراكب وقالت له ما لهذا خلق. ما إن بلغ الخبر الرسول حتى أمسك بلحيته وقال آمنت به آمنت به آمنت به، وآمن به أبو بكر وآمن به عمر وهما غائبان، لما يعلمه من صدق إيمانهم. ما قال كيف البقرة تتكلم وترفع رأسها، ما هو شأنك هذا، المهم أن يبلغك عن الله الخبر أو عن رسوله، قل آمنت. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. الصالحات جمع صالحة، ما هي مرأة صالحة، انتبهوا، الصالحات من النساء حقيقة، والصالحون من الرجال، لكن عمل الصالحات هي هذه العبادات على اختلافها وتنوعها، كل عبادة صالحة لتزكية النفس وتطهيرها وتهذيب الأخلاق والآداب للمؤمن. كل عمل صالح سواء كان من الاعتقادات القلبية أو الأعمال بالجوارح كالسمع والبصر واليد والرجل، هذه الأعمال إذا كان الله شرعها وأمر بفعلها، أو شرعها الرسول بإذن الله وأمر بفعلها، فهي صالحة، والجمع صالحات. بمعنى آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا رمضان وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واجتنبوا الشرك والكفر والفسق والفجور والباطل والسحر والكذب وهو فعل وترك. هؤلاء يبشرهم القرآن بماذا؟ بأن لهم أجرا كبيرا، جزاء. الأجر الجزاء عن العمل وإلى لا، كالأجر للعامل. آمنوا وعملوا الصالحات يؤجرون على هذا، لا بد من أجرة. قال تعالى في هذه الأجرة لهم أجرا كبيرا. وإذا استكبر الكبير الكبيرة كيف يكون؟ هذا الأجر الكبير كما قلت لكم سعادة الدنيا، ثم سعادة الحياة في البرزخ بين الحياتين، ثم السعادة في الدار الآخرة حيث الخلد والبقاء الأبدي. هذا خبر عظيم وإلا لا؟ بما نشتري هذا الخبر؟ بما نحصل عليه؟ بشيئين، دينار ودرهم؟ لا، إيمان وعمل صالح. إيمان حق وعمل صالح حق. وأهل الحلقة عرفوا أسرار هذه العبادات. لما العمل الصالح والإيمان يكسبان هذا الأجر؟ لأنهما يزكيان النفس البشرية، يطيبانها ويطهرانها. فإذا طابت النفس وزكت وطهرت، والله ما تشقى في الدنيا ولا تكرب ولا تحزن، وكذلك في الدار الآخرة لهم البشرى في الحياة وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. ثالثا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذا كله يحويه القرآن ويشمل عليه، الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون أين لمدينون. يأخذ عظما ويكسر بين يدي رسول الله عند الصفا ويقول تزعم هذا يحييه الله يا محمد. والمكذبون بالبعث الآخر الآن بليارات من البشر، الصين واليابان والروس وروما، المؤمنون باليوم الآخر عدد جزئي نسبي لا قيمة له بالنسبة إلى الكافرين، لا يؤمنون بالدار الآخرة. لأن من آمن وأيقن أنه سينتقل إلى دار يجزى عليها، يجزى فيها على عمله، والله ما يضيع العمل أبدا، والله يكدح الليل والنهار حتى يسعد في الدار الآخرة. والذي فارغ قلبه من الإيمان بالدار الآخرة هيهات هيهات أن يعمل خيرا أو يبقى عليه، ما هو بأهل ذلك أبدا. فلهذا كما قدمنا الإيمان بالله واليوم الآخر ركن الإيمان من أعظم أركانه، ويشهد لذلك مثل قول الله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، حتى النساء إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذان الركنان من أركان الإيمان عليهما قيام الأركان الباقية، الإيمان بالله والبعث الآخر. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعتدنا، هيئنا، أعددناه وهيئناه لمن؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة، وهو عذاب أليم. والأليم المؤلم الموجع شديد الإيلام والإيجاع، وأنت تعرف إلمس جمرة، ضع يدك على جمرة تعرف الحرارة والعذاب الأليم، عذابا أليما. هذه كلها مهام القرآن الكريم، محامله وما يحمل من الهدى والنور. ثم قال تعالى وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن هذه الآية الأولى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه لوحة. ثم يقول تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذه حقيقة علمية تدرس السنوات. هذه الجملة آية. أولا يدعو الإنسان الذي ما هذب ولا صفية ولا نقية ولا ربية ولا أصلح. الإنسان قبل أن يدخل المشافي القرآنية، وقد عرفنا أن الإنسان أخبر تعالى عنه خالقه أنه كان ظلوما جهولا. الإنسان وصفه خالقه بأنه ماذا؟ خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان لظلوم كفار. فإن دخل إلى المشافي القرآنية وعالج يبرأ والحمد لله. ما هذا؟ وقد تكرر القول والحمد لله بأن هناك ثمانية أرقام. تعرفون الرقم؟ الطبيب لما يكتب الوصفة الطبية ما هي بالأرقام؟ 1 2 3 4 يفعل كذا يفعل كذا. فالله عز وجل وضع وصفة طبية ربانية بثمانية أرقام، والله ما طبقها مو إنسان إلا كمل وسعيد، والذي ما طبقها طبق بعضها والله لهابط وساقط ولا يعرف أدبا ولا خلق ولا فضل ولا إحسان. تسمعون هذه الوصفة؟ وصفة ربانية. خالق الأجسام والعقول والقلوب والأرواح هو واصفها الطبيب الحكيم. فتأملوا، قال تعالى من سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوع يا ربي؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. مبالغات يعني. الجزوع كثير الجزع، المنوع كثير المنع. والله كما أخبر الله إن الإنسان شريفا كان وضيعا في قبيلة شريفة أو هابطا في الأولين أو الآخرين، المهم أنه من بني آدم. إن الإنسان ما له يا ربي أخبر عنه؟ قال خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ إذا مسه الشر جزوع، الصراخ الصياح البكاء الغضب والسخط، وإذا مسه الخير وفاز به منعه شديد المنع. اللهم إلا أصحاب الأرقام التالية. أولا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الليل والنهار طول العمر ما يقطعونها أبدا. ما قال يصلون يوم ويتركون آخر أو يصلون الظهر ويتركون العصر. على صلاتهم دائمون، والدوام معروف إلى عدم الانقطاع. هذا رقم أول. والذين هم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا رقم اثنين. في أموالهم التي اكتسبوها ويكسبون حق معلوم معروف مقدم مبين في شرع الله عز وجل، ويعني بهذا زكاة الأموال، الأموال الصامتة والناطقة. في أموالهم حق معلوم يعطى لمن سأل ولمن امتنع من السؤال، يعطى الفقراء والمساكين. إذ يوجد مساكين لا يسألون أبدا، يرضى أن يموت ولا يمد يده هذا المحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا رقم اثنين عظيم ولا لا؟ فمانع الزكاة هالكون، الذين ما يعطونها كاملة هالكون، تفسد خلق أخلاقهم وآدابهم ولا يسعدون ولا يكملون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رقم ثلاثة، والذين يصدقون بيوم الدين، أي يؤمنون بالبعث الآخر، موقنون مصدقون بالدار الآخرة وما يجري فيها من حساب وما يكون فيها من جزاء عن الحسنات والسيئات على حد سواء. هذا رقم عرفتم قيمته وإلا لا؟ صاحب هالك لا سعادة له أبدا، ولا يرجى منه خير أبدا، ولا يعول عليه في شيء أبدا، لأنه كالمجنون، أقبح مخلوق الذي لا يمكن لقاء الله عز وجل. إذن هذا الرقم عرفتموه ما هو؟ والذين يصدقون بيوم الدين، أي يوم للدين والجزاء، يوم القيامة هو يوم الجزاء ولا؟ والدين ما هو؟ الجزاء. يصدقون بيوم الجزاء على العمل والكسب في هذه الحياة الدنيا. إذ عرفنا والحمد لله أن علة هذه الحياة العمل، وعلة الحياة الثانية الجزاء. رابع الأرقام، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، من عذاب ربهم أي من عذاب الله في الدنيا والآخرة خائفون مشفقون، ما يستطيع يقول كلمة سوء، ما يستطيع ينظر نظرة محرمة، ما يستطيع يأكل ريال محرم، خائف من عذاب الله، لا خيانة ولا سرقة ولا كذب ولا حسد ولا بغضاء ولا عداوة ولا كل الآثام هو خائف منها، معناه أطهر إنسان هذا. هذا رقم ذو عجب. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون، فلا يسرقون ولا يزنون ولا يكذبون ولا يرابون ولا يعقون آباء ولا يؤذون جيران ولا مؤمنين ولا، لأنهم خائفون من عذاب ربهم. هذا الرقم العجيب. هذا الخامس. الرابع، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يخافون عذاب الله في الدنيا أن يبتليهم بالفقر والمرض أو بالذل والهون، فلهذا ما يعصونه أبدا. ووالله لو خاف إخواننا وأشفقوا، والله لانتهى الظلم والخبث والشر والفساد في ديار المسلمين، لكنهم ما هم بخائفين أبدا. بعضهم يوم الإيمان سطحي فقط، بعضهم ما يبالي، بعضهم أعمى ما يفكر في الله ولا في عذابه، وإلا كيف يزني الرجل ويواصل الزنا والعهر والفجور والباطل والشرك والكفر وما إلى ذلك. هذا رقم أعظم الأرقام. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، وعلل تعالى فقال إن عذاب ربهم غير مأمون. الله أكبر، إن عذاب ربهم غير مأمون. الله أكبر. العالم الآن يتدحرج، ينتظر ضربة قاطعة، الآن الغازات، والله ما ندري كيف يمسون أو يصبحون. غازات تملكها روسيا وأمريكا، ويملكها اليابان والصين واليهود، إذا لم يأذن الله عز وجل لا ببقاء الحياة كما هي، تنتهي في 24 ساعة. القنبلة الذرية الأولى التي جربت في اليابان كم ألف قتلته؟ حوالي 60,000. والآن مادة أخرى تسمى الغازات، وها هم يطالبون العراق بأن يبعدها وأن يخرجها من دياره حتى لا يضرب بها، وهو مصر على بقايا وهم خائفون، ماذا يصنعون؟ القضية الحكام العلماء الدنيا كلها الآن واقفة في هول، والمفتاح بيد الرحمن، إن شاء كذا كذا وإن شاء. إلا أننا نرى أن الدنيا خمت بالعبث، امتلأت بشر أنواع الفساد والعذاب، فأهلها متوقع لهم هذا العذاب. أين المشفقون من عذاب ربهم وهو غير مأمون؟ ومن قال نحن آمنون فهو كاذب مخطئ. من أمنك؟ جاءك صك من الرحمن أنك آمن. فيجب أن نبقى خائفين أبدا، إن عذاب ربنا غير مأمون. من أمننا؟ من يؤمننا منه؟ اللهم إلا إذا استقمنا على منهج الحق، آمنا حق الإيمان وعملنا الصالحات وأعلنا شرع الله وقمنا به، حينئذ آمنون. إذا بدأ السقوط والهبوط بدأ الخوف أيضا ينتابون. الرقم الخامس، والذين هم لفروجهم حافظون، اللهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لفروجهم حافظون من الزنا واللواط، اللهم إلا على زوجته يجامعها متى شاء على شرط أن تكون طاهرة نقية من دم الحيض والنفاس وأن لا تكون صائمة. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أيام كانوا يملكون العبيد الأرقاء، فكان الرجل رقيق أو رقيقتان له أن يجامعها، وذلك في صالحها لأنه يحسن مجلسها وثيابها وفراشها في صالحها. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وديار البغاء والعهر المنتشر في العالم وأندية اللواط في أوروبا، أين هذا؟ إلى متى؟ هل غاب الله؟ غفل الله؟ عجز الله؟ والله ما كان ذاك ولا يكون، إن ربك فقط لبالمرصاد، يمهل ولكن لا يهمل، وإذا أخذ بطش بطشة الجبارين. عرفتم العالم الآن كيف؟ ما يدرون كيف، ما تنفع الكمائم على الأنف ولا الرز في البيت خبيه. نعم، لو قالوا آمنا بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا إمام المسلمين في الحرمين، آمنا بك إمامنا، ابعث علماءك وقضاتك لنا، وانتشر الإسلام في العالم الإسلامي في 40 يوما، طبقت الشريعة، والله ما يمسهم سوء، والله لو ملك الماريكان والروس أبشع أنواع السلاح، والله ما تصل إليهم، لأن يد الله فوق أيديهم يصرف قلوبهم، يعطل سلاحهم، لا يجدي ولا ينفع. لكن ما دمنا كما يعلم هو، اللهم سلم. على كل حال، الصالحون هنيئا لهم، استراحوا من شقاء الدنيا وأتعابها وألامها إلى دار السلام، والفاسدون الفاسقون الفجار والكفار إلى جهنم وبئس المصير، من عذاب إلى أشد عذاب. أعد للرقم هذا الخامس، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، من يلومهم وقد أذن ربهم لهم بذلك. والحفاظ ومحافظة الفروج تتطلب أولا فصل النساء عن الرجال، والآن العالم الإسلامي كالعالم الكافر اليهودي، النساء غاديات رائحات بائعات شاريات موظفات في الطائرات وفي المكانس وفي المزابل، أين الحجاب؟ كيف يتم عدم الزنا؟ والله لن يكون، لا بد منه. لو أرادوا منع الزنا لفصلوا الرجال عن النساء، أرادوا أن يستخدموا النساء ينشئون مصنعا لإنتاج كذا، مديرتهما أو بوابتهما وفي يدها رشاش وهو مصان ويشتغلن إذا أردنا. مزرعة ذات 10 كيلومتر جدار يحوطها والنساء يشتغلن بالفعل، زارعات فلاحات، هم لا يريدون هذا، يريدون فقط أن تجلس إلى جنبه وأن تواجه بوجهه وتضحك ويبتسم ويغمزه وتغمزه في المكاتب والمصائب والمحافل. إذن الساعة قربت وإلا لا؟ الآن يقول باقي 5 أيام وتفجر روسيا، قالت إذا أمريكا فجرت سوف نفجر، اليابان كذلك، واحترق العالم ودقت ساعته. وينجو من ينجو بإذن الله عز وجل، لا من المؤمنين، أبشروا يا أهل الحرمين لكم ناجون. لما؟ لأن الصلاة تقام بينكم والأمر بالمعروف قائم وكتاب الله يطبق ويحكم، فهذه أمنة الله عز وجل. والذين هم لفروجهم حافظون، كذا ما قال يحافظون، حافظون بالفعل، لا زنا أبدا بحال من الأحوال ولا لواط. وقد قلت لكم من مقتضيات حفظ الفرج فصل النساء عن الرجال، لا يسمح للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة اقتضت خروجها، ما تسمح لمرأتك تخرج الدكاكين تشتري وتبيع وإن كانت متحجبة. أنت الفحل وأنت الرجل، تريدين ماذا يا أم فلان؟ تريد طعام اشتري لها، لباس اشتري لها. أما أن تترك تخرج تتجول، ولما خرجنا متجولات أصبحنا يختارن أحسن لباس ليرين لابساته، والشيطان مد يده أيضا وأصبحت أزياء عجيبة، هي متحجبة تمام التحجب ولكن لباس يلفت النظر، صور فيه أشياء كذا وكذا، والله لمن عمل الشيطان. هكذا قلت بالأمس في مسجد، يا معشر الفحول أيها الرجال، لا تسمحوا لنسائكم أبدا أن يخرجن لغير ضرورة. خرجت للمسجد لصلاة العيد تخرج تافلة في ثياب رديئة ما تلفت النظر، خرجت للضرورة القصوى تخرج لحاجتها ساعة أو ربع ساعة وتعود. أما هذا الخروج والتجوال في الشوارع وعلى السيارات بأبدع الألبسة والمناء ومظاهر الجمال، هذا والله لا يسبب الفتنة، ولا يستطيعون أهل البلد أن يحفظوا فروجهم. ثم الرقم 7 أو 6، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لا غيرهم، هم هذه كلمة لها أثرها، والذين هم لأماناتهم جمع أمانة وعهدهم راعون رعاية كاملة. وأول من ائتمنك ربك، أعطاك سمعك وأتمنك عليه، ما تسمع ما يغضب الرب، أعطاك بصرك أمانة لا تبصر به ما لا يريد الله عز وجل، وهبك لسانك لا تنطق به كلمة تغضبه عز وجل، أعطاك يدك لا تمدها حيث لا يريد أن تمدها، وهبك رجلك لا تمشي خطوة واحدة في طريق لا يريد الله أن تمشي به. ائتمنك على هذه الجوارح وأنت الأمين عليها، لما تخونها إذن وتفرط فيها؟ ويدخل في هذا كل الدين، ائتمن الله عليه كل هذه العبادات أمانة في أعناقنا، يجب أن نرعاها أن نحفظها أن نواصل العمل بها حتى الموت، ولا نضيع فيها من هذا شيئا. وتدخل الأمانات التي تودع في أيدينا، هذا أتمنك على على أهله وسافر، تمنك على دابته، تمنك على نقود وضعها في جيبك، أمانة ارعاها. وإلى الأمانة أيضا العهود، وهل بينكم وبين الله عهد؟ صحيح، ما هذا العهد؟ متى تم؟ أولا يوم ما مسح الرب تعالى ظهر آدم واستخرج منه ذريته، ثم استنطقها فنطقت واستشهد فشهدت وأخذ عليه عهدا ألا تخون. واقرأوا: وإذ نتقنا الجبل فوقكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقول يوم القيامة إن كن عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ هذا كلام لا يقبل منهم، باطل. العهد، عرفتم هذا العهد؟ وعهد آخر عملي، وهو كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد ائتمن على الإسلام وأصبح أهلا له، فلا يضيع فريضة ولا واجب ولا يرتكب محرم، وإن فعل تاب وناب ورجع إلى الله، وإلا فهو خائن لعهده وميثاقه. من دخل في الإسلام بدأ بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله يجب أن يعبد الله وأن لا يعترف بعبادة غير الله، لأنه شهد على علم أنه لا إله إلا الله، شهد أن محمد رسول الله يجب أن يؤمن به ويتبع ويمشي وراه ويحب ما يحب ويكره ما يكره. هذا عهد يجب أن يراعى ولا يهمل، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الرقم السابع: والذين هم بشهاداتهم قائمون. وقرأ بشهادتهم قائمون، ما معنى يقيم الشهادة؟ ما يميل لأن هذا ابن عمه ويشهد بالباطل، أو لأن هذا غني بينه وبينه صيلة يشهد بالباطل، يقيم الشهادة حتى على نفسه على ولده. هذا النوع هم الربانيون المؤمنون أهل الجنة، والله لا يشهد حتى على نفسه ولا يشهد بالزور أبدا. والآن شهادة الزور هذه شاعت، بلغنا أيضا أنهم يجلسون عند باب المحكمة، تبات، وإذا تريد أحد شهادة يجي يشهد لك، تبات، أعطي له 1000 ريال يشهد، والعياذ بالله. والذين لا يشهدون الزور، شهادة الزور تدون قبحها، كيف؟ لأنك شهدت عن الله أنه أعطاها ومنعه، كذبت على الله عز وجل، لأن الله جعلك شاهدا عليه وأعطى الحق بسبب شهادتك، فأنت الآن تكذب على الله عز وجل وتخونه. فلهذا لا يشهد المؤمن شهادة كذب وباطل أبدا. والذين هم بشهاداتهم قائمون، معتدلون، ما هم منحرفون ولا معوجون ولا ما يشهد بالباطل وما يشهد بالحق، يراعي هذا لغناه وهذا لقرابته. قبائل في العرب لما هبطنا يشهدون جماعة كاملة بالباطل، يقول هذا قريبنا، يشهدون عن الأخ لأنهم من قبيلة أخرى. والذين هم لشهاداتهم قائمون. الرقم الأخير الثامن: والذين هم على صلاتهم يحافظون. والذين هم على صلاتهم يحافظون، في الأولى دائمون فقط، وهنا دائمون وحافظون لها، فتؤدى بشروطها بأركانها بواجباتها في أوقاتها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحافظة الدائمة لا تفسد له ركعة ولا ركعتان ولا صلاة، يؤديها كما هي. هؤلاء اسمعوا الإعلان الإلهي: أولئك السامون الأعلون، من يصل مستواهم أولئك في جنات مكرمون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هذا خبر الله، هذه النتيجة الطيبة، هذه الثمار اللذيذة. أولئك في جنات، ما هي جنة واحدة، مكرمون، أكرمهم النعيم الكريم الرحمن الرحيم، أكرمهم بالحور العين والقصور العالية، ومن النعيم الذي ما يخطو على البال: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تاقت نفوسكم إلى هذه الجنة أو تقولون ما رأيناها؟ رآها رسولكم صلى الله عليه وسلم، الرائد الأول والأخير لدار السلام محمد صلى الله عليه وسلم، ووطئ بقدمي الشريفتين أرض الجنة وشاهد حورها وقصورها وأنهارها. إذن هذه الأرقام الثمانية وصفة طبية ربانية، من أراد أن يطهر ويسلم ويصفو ويطيب عليه بتطبيق هذه الأرقام الثمانية. ثم كما نقول إن كان يمكنه أن يطبقها تحت إشراف طبيب عالم رباني فذلك أفضل حتى تكمل آدابه وعباداته، وإن عجز ما استطاع يجاهد نفسه ويعمل، وإلا تحت الإشراف أفضل، وإلا لا. إذن نعود إلى قول الله تعالى في هذه الآية: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. هذا الإنسان من هو؟ أنتم وأنا؟ لا، الإنسان الكافر الفاسق الفاجر الذي ما ربي ما عولج ما استعمل هذه الأدوية، هذا الإنسان من وصفه إذا مسه يدعو كذا بالشر، يغضب على مأتي الله يهلكك، يغضب على ودي أهلكك الله لا أسألك. عرفتم وتسمعون هذا يدعو بالشر على زوجته، على ابنه، على أولاده، على إخوانه، يحمق ويغضب يدعو. آمين. الله يصلحه إذا استعمل الأرقام الثمانية. ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، كما يدعو بالخير يدعو بالشر. أية حماقة أكثر من هذه؟ يعرف الخير ويعرف الشر ويطلب الشر ويطلب الخير، هذا أحمق ولا عاقل؟ يدعو الخير يدعو بالخير، أما يدعو بالشر كيف يمكن؟ ولكن لأنه مريض ما شفي ولا عولج. وكان الإنسان عجولا. تذكر روايات أن آدم عليه السلام والي أبانا، لما صوره الله على صورته التي نحن عليها 40 عاما 40 سنة وهو 40 يوما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا. فلما نفخ فيه الروح في رأسه سارت الروح، بدأت تحيا الأجسام، لما وصلت الروح للصورة قام.